السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نمسك بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت إن عبادة الله سبحانه وتعالى هي مطلب من الناس جميعا، والعبادة لا تعني الصلاة وأداء الفرائض فقط، وإنما لها مفهوم عام ألا إنه الطاعة، فهي دعوة لكل الناس إلى أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يقرن هذا الأمر بنعمه على الإنسان، وكأنه يقول: لا أقل من أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه فيك ولك إلا بأن تطيع الله سبحانه وتعالى. قلت إن الله سبحانه وتعالى قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم. قلت: كان من المنتظر أو من المتوقع، أو لو أنني أنا الذي أعبر هذا التعبير سأكتفي بقولي إن الله خلقنا أو خلقنا، فلا حاجة إلى أن نقول والذين من قبلكم، فليس هناك خالق آخر خلق الذين من قبلنا، فالذي خلقنا هو الذي خلق الذين من قبلنا. قلت: إذن هناك أمور تفهم عقلا ولا تحتاج إلى ذكر ولا إلى إيضاح، ومع هذا تجد أن القرآن الكريم يذكرها. معنى أنه من الممكن أن نستغني عنها ومع هذا هي تذكر، إلى من وراء ذلك علة. وضربت لكم مثالا، قلت: الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن عباد الرحمن قال: وعباد الرحمن الذين يمسون. كان من الممكن أن يقال هاونا، وكلنا يعلم أن الإنسان إذا كان ماشيا يمشي فين؟ ولا على السقف؟ على الأرض. فإيه الداعي إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى الذين يمشون على الأرض؟ فيجلي هذا اللفظ الذي يفهمه الإنسان بداهة، يذكره ويجليه. ليه؟ قال: لابد أن تكون في حكمة، أليس كذلك؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يلفت نظرك إلى أن أنت تتكبر على من؟ على الأرض. لا تنسى أنه سيأتي يوم وتكون في بطنها وفي داخلها، أنك خلقت منها وإليها ستعود. فكأن تجلية هذا اللفظ تذكرك ببدايتك ونهايتك، وكأنها دعوة إلى طرح الكبر وعدم التكبر على هذا الشيء الذي خلقت منه وإليه ستعود. إذن هناك حكمة، هناك علة. قالوا كذلك الأمر الذي خلقكم والذين من قبلكم، كأن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بالموت، يذكرهم به بالموت. المعنى أن يقول الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم، طب اللي قبلنا دول راحوا فين؟ ها ماتوا. إذا نحن كذلك ميتون، والموت فيه انقطاع للحياة وإقبال على الله. فهذا يعني أنك إن قدمت على الله وأنت لم تعبد فلك الويل كل الويل. يبقى قوله والذين من قبلكم، ها تيجي جنبها تقول تذكير بالموت، أن من قبلنا كما أن الله خلقهم فإن خلقك وحياتك لا تدوم، فمصيرها إلى انقطاع كما انقطع أجل الذين من قبلكم. ألا فكرت في قدومك على الله وأنت عاصي لله؟ هذه هي دعوة من القرآن إلى هذا. يبقى خلقكم يجل والذين من قبلكم حتى يذكرنا بالموت. أنا قلت إن أي أمر كما اتفقنا من ذي قبل، إما أن تعود الثمرة على الآمر وإما أن تعود الثمرة على المأمور، أليس كذلك؟ قلت لما قل لك احضر لي ماء، يبقى الثمرة بتعود على مين؟ علي أنا، أنا الذي أمرت. وإن قلت لك ذاكر، تبقى الثمرة بتعود على مين؟ على المأمور. في أي أمر يأمرنا الله سبحانه وتعالى به، اعلم أن الثمرة تعود علينا. والله ليس في حاجة إلى أن نطيع ولا إلى أن نلتزم، ليس في حاجة إلى هذا. ولذلك بين العلة اعبدوا ربك الذي خلقك والذين من قبلكم للثمرة العلة لعلكم تتقون. إذا الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى رجاء أن يكون من المتقين، يقي نفسه نار الله. يبقى الثمرة رجع لمين؟ رجع علي أنا. وإذا هذه ثمرة العبادة، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى لماذا؟ حتى نقي أنفسنا عذاب الله ونار الله. يقول لك الله، طب هو ربنا سبحانه وتعالى مدام غني عنا، طب يا اخي اللي ما يعبدش هو حر، مدام مش هيأثر في ملك الله ولن يضير الله شيئا، مش كده؟ يبقى خلاص يعذبوا ليه؟ ملشيم اللي يطيع يطيع واللي يعصى يعصى. قال ما احنا قلنا ايضا ثمرة العبادة تعود على صلاح الناس وصلاح المجتمع، اليس كذلك؟ فلو ان الانسان لو لم يكن طيعا لله لتحولت الدنيا الى غار. ايه اللي هيرضعني لو ان مفيش نار ومفيش امر ونهي من الله؟ ايه اللي هيصرفني عن السرقة؟ ايه اللي هيصرفني عن الغش؟ ايه اللي هيصرفني عن القتل؟ اذا لابد ان يكون هناك رادع. ولذلك الانسان دائما وابدا تجد ان كل امر يصدر اليه، كل نهي يصدر اليه، لابد وان يكون مقترنا بايه؟ برادح او الله ترهيب او ترغيب. ليه؟ لانه ان لم يكن الامر كذلك لن يلتزم احد. ولذلك انا قلت احنا كده، طب تعالى وخليهم يسنوا قوانين ولا ترتبط هذه القوانين بجزاءات، ايه اللي هيحصل؟ ما حدش هنف. مين اللي هينفذ؟ فيقول لك طيب ممنوع المرور والاشاره الحمراء مفتوحه، تبص لقيهم معدين ويبص لك شاغل، انت خلي بالك ماشي في الشارع بتاع ابوه، طب يا عم ده في اشاره قدامك بتقول لك ما تعديش، العربيه اللي تعدي يوم يجي يقول له ما تعديش، القانون هو اللي ما تعديش، بيعدي برضه، لازم يحط له بند ايه؟ طب ولا يعدي يدفع غرامه 5 جنيه، كل واحد يوقف التزم. هو طبيعه الانسان البشري كده، للأسف الشديد، يعني لا يرتدع إلا إذا كان هناك أسلوب، أسلوب رادع في جزاء وفي عقاب، وفي عقاب. فالإنسان بيلتزم طاعة الله ليتقي عذاب الله، وكل ده في النهاية لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ لمصلحة الإنسان، والله لمصلحة الإنسان. كل إن كل الشرح والعقائد كده لكي أحترمك وتحترمني، أصونك وتصوني، أحافظ على عرضك وتحافظ على عرضي، أحافظ على مالك وتحافظ على مالي، وهكذا، أليس كذلك؟ والله كل التشريعات الغرض منها كده انصلاح المجتمع، انصلاح المجتمع. ولذلك أنا قلت ربنا سبحانه وتعالى أسلم إلينا الكون صالحا فلما تدخلت فيه أيدينا أفسدناه. أو الله أفسدناه، أفسدناه. ولذلك سيدنا شعيب كان يقول لقومه كما تخبر سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يبقى أنت واخدها إيه؟ واخدها صالح، بتعمل فيها إيه؟ بتفسدها. طب علشان ما تفسدش وتحافظ عليها لابد ان يكون هناك افعل ولا تفعل، عشان ما تقولش انا مش فاهم. طب احنا بنفهمك، وافعل ولا تفعل كي تلتزم بها لابد ان تكون مقترنة بجزاء وايه وعقاب، وهذه طبيعة النفس البشرية لا تؤتى الا بهذا، الا بهذا. يبقى ايضا الجزاء والعقاب ما كان الا لتلتزم والالتزام لمصلحة الانسان، فالقضية كلها وبرمتها لمصلحة من؟ لمصلحة الإنسان. يبقى دي لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون. قال شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قرن العبادة بالنعم، أول نعمة ذكرها الذي إيه؟ خلق، وهي نعمة الإيه؟ الخلق، وهي نعمة الإيه؟ الخلق. والخلق خلقك وأنت وكل إنسان بقول ينبغي أن يلتفت إلى هذه النعمة، أن يلتفت إلى هذه النعمة. وتنظر كده شوف، جيب مرآة وبص فيها كده لخلقك، شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف خلقك وكيف سواك. اه والله كيف خلقك وسواك، سبحان الله. شوف خلق الانسان في احسن ايه؟ تقويم، تقويم. وهترجع له ايه؟ الانسان هيرجع له ايه؟ اسفل سافلين ولا عياذ بالله. احسن تقويم، احسن تقويم. صوركم فاحسن ايه؟ ها صوركم، صوركم. ولذلك تيجي الدعوة: وفي أنفسكم إيه؟ يا سلام، أفلا تبصرون؟ انت تبص إيه اللي ربنا ادهوني وخلقني وعملني إزاي؟ شوف ألم نجعل له عينين ولسانا وإيه وشفتين. الحاجات دي عايز تطلب منك سبحان الله تفكر كده في نعمة الله عليك الذي خلقك وسواك وأعطاك هذه النعم. ولذلك أنا قلت سبحان الله العظيم، الإنسان يجيله 1000 جنيه يخر ساجدا شاكرا، مش كده؟ عشان 1000 جنيه. طب انت كم مرة سجدت شكرا لله على نعمة البصر والعينين؟ طب واحد من العبين يقول لي انا، شوف كم مرة، كم مرة سجدت شكرا لله على نعمة السمع؟ كم مرة سجدت شكرا لله على نعمة النطق؟ يا اخي ده كفاية المفاصل اللي فيك، ده تركيب عظام الانسان مسألة من اعجب ما تكون، من اعجب ما تكون. عمرك شفت عظام بتتني وتتفرد كده؟ شوف ركبة على ايه دي؟ على مفاصل. وام المؤمنين عائشة تنقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ان الانسان فيه 360 سلامة، يعني مفصل 360 مفصل شغالين فيك. مين اللي ركب لك المفاصل دي؟ وشوف العظام بتعمل ازاي وتتني ازاي وتتفرد ازاي. عظم ناجب اهو، شوف بيعمل ازاي، سبحان الله. تقعد كده تبص كده وتفكر لا اله الا الله، حاجه يعني سبحان الله. نعمه بعدها نعم والله، نعمه بعدها نعم والله. فانا بقول اهو كم مره سجدت شكر لله على النعم دي. ولذلك هي دي طبيعه الانسان، طبيعه فاشله، انه لا يعرف قيمه النعمه إلا إذا افتقدها. علشان تعرف قيمة البصر لازم نعميك، وعشان تعرف قيمة السمع نطرشك، وعشان نعرف قيمة النطق نخرصك. طب انت مستنى ما يحصل لك ده؟ طيب يا اخي، طب ما تعرف قيمة النعمة قبل ان ايه؟ قبل ان تفقدها، قبل ان ايه؟ تفقدها، تفقدها. فربنا سبحانه وتعالى شوف خلق الانسان وهذه نعمة ما بعدها نعمة أن تكون مركب بهذه الصورة وبهذا التكوين، مركب بهذه الصورة وبهذا التكوين، وكل شيء له شيء. وأنا قلت لكم قبل، كنت في محاضرة مكثت فيها ساعتين مع قول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، النطق والسمع والكلام. هذا تقرأ، يعني اقرأ ما كتبه أهل الطب والعلم، بل اللي عندهم كمبيوتر في سي في نازل عن الإنسان وتكوينه وتركيبه، وقعد اتفرج على السي في ده وشوف الإنسان وخد المعلومات اللي فيه، اضرب كده للعين، شوف الكلام اللي جه عنها، الأذن، اللسان، القلب، الكبد، الطحال، وظائف كل عضو من هذه الأعضاء وانضباط كل عضو من هذه الأعضاء. يا رجل ده أي خلل بسيط في أي عضو يدمرك، بلد ده المثانة لو تعطل فيها شيء كده تحترس البول فيك موت، جات لك بولينة في الدم ورحت ده. أبسط الأشياء، سبحان الله العظيم، تقعد تنظر في في في في في في هذه الأشياء فعلا تقول سبحانه، يعني فعلا من خلقني وسواني، أو الله، فدي نعمة ما بعدها نعمة. طيب ما تستوجبش شكر؟ لا إله إلا الله، بتستوجبش شكر؟ الشكر ربنا سبحانه وتعالى لا يريده كلاما. لا، وانا قلت الكلام لا مسألة نحن في غناء عنها، نحن نريد ان يكون الشكر فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. يبقى انا عايز عملك شكرك يترجم الى ايه؟ الى عمل، طاعة لله سبحانه وتعالى. فينتقل القرآن من نعمة النفس وهي اقرب النعمة للانسان الى نعمة الخلق. اقرب شيء في الخلق للانسان الارض، فربنا هيعرفك على نفسه، يقول الذي جعل لكم الارض فراشا. الذي في اللغة العربية يقولون تأتي للتعريف بقضية معلومة، تقول لي الكلام ده يعني ايه؟ يعني الشيخ محمود دخل، انت مش عارف مين اللي دخل، تقول مين ده؟ اقول لك الذي مات ابوه. يبقى الذي انا هبدأ اعرف بها مين؟ محمود. بيجي بعدها التعريف بقضية ايه؟ قضية معلومة. انت حضرت جنازة مثلا ابوه امبارح، فلما اقول لك جاء الذي مات ابوه، عرفت ولا ما عرفتوش؟ يبقى عرفت، مش كده ولا ايه؟ عرفت ولا ما عرفتوش؟ عرفته. دخل علي مصطفى الصغير ده، تقول لي مين ده؟ اقول لك هذا الذي يجاورني ابوه، قاعد جنب كف كل دارس، عارف؟ يقول لي بس ابن فوزي. اقول لك ايوه هو ابن فوزي، خلاص. يبقى انا عرفته بقضية معلومة. يبقى الذي تأتي للتعريف بقضية بقضية معلومة. فالذي دي بتقال عن مين؟ عن الله. تعرفه بايه؟ تعرف الله بايه؟ هذه القضايا المعلومه بقى لله ما اكثرها. هذه اول قضيه، من الذي جعل لكم الارض فراشا. يبقى هو مين؟ عرفته بقى مين الذي جعل لكم الارض فراشا؟ الله. خلاص، يبقى دي قضيه معلومه عرفنا من خلالها من الذي نتحدث عنه، اليس كذلك؟ يبقى الذي جعل لكم الارض فراشا. ادي نعمة بقى الارض فراشا. يعني ايه؟ يعني نفترشها ونسير عليها ونحيا عليها. علشان تشوف كلمة دي، جعل لكم الارض فراشا، تقعد تقرأ فيها في كتب العلم 3-4 ساعات. فراشا دي، دي نعمة. شوف انت ماشي عليها ازاي، ما تجدها في كوكب اخر. اللي طلعوا القمر والمريخ والمش عارف ايه، لقوا للاراضي هناك ما تنفعش تبقى فراشة. مش نافع. عليه ما فيهاش جاذبية، وما فيهاش جاذبية. طب ليه؟ قال ما عشان تبقى الارض فراشة محتاجة لثلاث حاجات مش هتلاقيهم في غيرها، وده المفتقد في اي كوكب اخر. لكي تكون الارض فراشة، عشان تتحقق النعمة دي، النعمة دي عشان تتحقق لازم يكون ليها تقادير معينة، موازين معينة، موازين معينة، تقادير معينة، اللي هي ايه؟ قال اول حاجة ثباتها، تبقى الارض ايه؟ ثبت على مستوى، يعني ما تصبحش تلاقي اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى ايه بقى فوق. ينفع خلاص ما ينفعش، ما تلاقيش اللي في الشرق بقى في الغرب واللي في الغرب بقى في الشرق. الله، ابقى قاعد في الويل ومعروف ان انت بتركب الاوتوبيس بيمشي كذا وتجيلي الويل، فجأة الويل يلف، واخد بالك؟ ها، تلاقي نفسك عشان تجيلي الويل لازم تركب لي قطر او طيارة، اصل الويل النهارده لف راح الحتة التانية. ينفع؟ ها، تنزل وتطلع، ها، تبص تلاقي العمارة 8 دور بقت تحت الارض، ها، واللي تحت راح طالع ايه؟ راح طالع فوق. ينفع الكلام ده؟ يبقى لابد لكي تكون الارض فراشا لابد من ايه؟ ادي رقم واحد، من ثباتها. ادي واحد، تبقى ثابتة. الشيء الثابت لابد وان يكون جامدا، مش كده؟ الشيء الثابت لابد وان يكون ايه؟ جامدا. طب هات حاجة مش جامدة تبقى ثابتة، تدوس عليها تهبط، مش كده ولا ايه؟ ها، وتشدها تطلع، ها، يبقى علشان تبقى ثابتة على حالها يبقى لازم تكون ايه؟ جامد. لا، الارض مع ثباتها لها صفة الليونة، يبقى هي ثابتة وفي نفس الوقت ايه؟ لينة. تعملها ازاي دي؟ طب اضرب فيها فاس كده، طب اضرب، ولو لم تكن لينة لما استطعت ان تفترشها ولا ان تنتفع بها، انك مش هترفع عمارة الا اذا كانت الارض لينة، انك لازم هتعمل ايه؟ هتحفر. مش هتطلع سرعة الا اذا كانت الارض لينة. حاجة غريبة يا اخي. الشيء الثابت من لوازم الثبات الجمود، الارض ثابتة وفي نفس الوقت ايه؟ جمعت بين الجمود والليلة. شوف انت، شوف طالع عليها ايه؟ شوف احنا قاعدين فين دلوقتي؟ عمارة كم دور؟ 12 دور. ها، تبقى الارض ثابتة ولا مش ثابتة؟ ثابتة. يقول لك الله، ومع ذلك لما تيجي تحفرها ولا تطلع فيها نبتة، زي ما انا قلت كده، تبقى بطن الارض جوه ربع متر. تبص تلاقيها ماشية عمالة تشق الارض، تشق الارض، تشق الارض، طخ وراح تطلع لك. تقول الارض ايه؟ تقول الارض ايه؟ ليل. تبص كده حاجة ثابتة وليلة. دي مين يعملها دي؟ مين يعملها دي؟ سبحان الله العظيم. عشان الارض تكون فراشة لازم تقعد تفكر هي وصلت لكونها فراش ازاي؟ سبحان الله. يبقى رقم واحد لابد ان تكون ثابتة، ادي واحد، مع كونها ثابتة من لوازم الثبات الجمود الا انها ليل. تحط عليها دبابة تقف تضرب فيها فاس تتفتح. اللي ضرب الفاس لما ضربته فيها فتحها، طب الدبابه لما وقفت عليها ما خدتهاش وهبطت ليه؟ اسال نفسك السؤال ده كده. طب ما خدتهاش وهبطت ليه صحيح؟ تحط عليها دبابه 500 دبابه وقفهم في حته كده، يحصل لها ايه؟ يحصل لها ايه؟ ورحت ثابته. تقول بس دي اجمد من الحديد، اجمد من الحديد. اه، طب اضرب فيها مسمار كده، تلاقي المسمار ايه؟ على طول في ثانية داخل. تقول الله، دليل لما تشيل ثابت، ولما انت تيجي تنتفع بيها تلاقيها ايه؟ ما سألتش نفسك مين اللي لينها لك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شوف شوف شوف حاجات، والله انا بقول الانسان لابد ان يعمل عقله في هذا، لابد. مش قاعدين نفكر في الكوره والفن والتخطيط هيبقى ازاي وكم واد هينزل ومين اللي هيبقى في الشمال ومين اللي هيبقى في اليمين ومين اللي هيبقى في الوسط. يا ابني انت بتنظم جيش، يا ابني فكر في خلق الله. لا اله الا الله، فكر في خلق الله. شوف سبحان الله، ثابته وفي نفس الوقت ايه ده قمة القدرة. والله شوف انا بقول ايه، والله قمة القدرة والاعجاز. ثلاثة، الا تكون شفافة، يعني لازم الارض تكون ايه معتمة. معتمة ليه كلها تبقى معتمة، ده بيوفر لك حاجتين، الجاذبية والاحتفاظ بالحرارة والضوء. تعرف ان الشيء اللي الشفاف ما يحتفظش بالضوء، الضوء اللي يحصل له ها ينفذ منه على طول، فلازم تكون معتمة، تقوم تحتفظ لك بضوء الشمس وتحتفظ لك بحرارتها، فلو مش معتمة مش هتحتفظ بحرارة، وتكون النتيجة ها وتكون النتيجة انك تعمل ايه ها تعمل ايه ها تهلك، والله تهلك، والله تهلك. فلكي تكون الارض فراش، لكي تكون الارض ايه فراش، يبقى لابد من ثباتها ها، وده شيء نحتاجه، ولابد من ليونها وده شيء برضه بنحتاجه، ولابد من ان تكون معتمة الا تكون شفافة، وده برضه شيء بنعمل ايه بنحتاجه. ودي نعمة ما بعدها نعمة، اللي طلعوا الكواكب الاخرى يقدروها بقى، يقدروها، يقول لك يا سلام ده الارض دي نعمة، مش عارفين يعملوا اي حاجة، لا يمشي ولا يقعد ولا يحط اوعية ولا كذا ولا يتعاملوا مع اي حاجة، ولا يتعاملوا مع اي حاجة، ده متوفر لك في الارض. يضاف الى هذا لكي تكون فراشة السمك، سمك الارض، سمك الارض، بعد الارض عن السماء، السماء. فعارفين الارض لو اقتربت من السماء سنتي سنتي عن وضعها الحالي تحترق، ولو بعدت سنتي الارض تتجمد. اذا هي موضوعة بقدر معلوم، بقدر معلوم. طب مين اللي عملها لك كده يعني؟ سبحان الله، لا جبت بقى مهندسين ولا بتعمل لها صيانة ولا ها مش كده ولا كده، سبحان الله. طب اللي عمل كل ده يا اخي سبحان الله، سبحان الله، الا يستحق ان يشكر؟ الا يستحق ان يعبد؟ لا اله. ولذلك كم مما نعي على الانسان، لا خلقتك وعبدت غيري، المد خلاك وتروح تعبد غيره، لا اله الا الله، خلق لك الكل تروح تعبد غيره. ده بس ده كلمة فراسة دي بس، هو جاب النعمة اللي الانسان شايفها معاه، وفي نعم لا تعد ولا تحصى، انت صعبك تكملها ها برؤيتك مش بعقلك كمان، برؤيتك، برؤيتك. يعني قالوا شوف من من من من من غرائب الارض، من غرائب الارض اختلاف تربتها، تروح حته تلاقيها تراب، وتروح حته تلاقيها صخر، وتروح حته تلاقيها رمل، لا غناء لك لا عن ده ولا عن ده ولا عن ده، دي مخلوقة الحاجة ودي مخلوقة الحاجة ودي مخلوقة الحاجة. طب لو ما اتخلقتش الارض الرملية اللي احنا شايفينها دي ها تعمل الاسمنت ازاي؟ تعمله ازاي؟ تبني العمارة اللي تعملها دي ازاي؟ اكون ان في ارض رملية دي مخلوقة ها لحاجة الايه ها الانسان، في ارض صخرية لحاجة الانسان، في ارض ترابية لحاجة الايه الانسان، فما هياش كلها ها ها تربة واحدة وتيرة واحدة، لا، ده منها ما هو طيني، منها ما هو رملي، منها ما هو صخري، واختلاف الوانها. تلاقي التراب ها يميل للسواد، الرمل للايه ها للصفاء، عملت حاجه بسم الله ما شاء الله. التركيبه والهندسه دي لا اله الا الله، مش وراها صانع حكيم. فكرت ده يبقى اختلاف التربه واختلاف الايه واختلاف الالوان، عطاءها من بطنها اللي يطلع لك من بطن الارض، من بطن الارض سبحان الله. رحت تضرب في الارض تلاقي ها بترول، ملايين البراميل، مين اللي حطهم؟ طب انت اللي طلعتهم، خلاص كده انت اللي طلعتهم، مين اللي دخلهم المادة دي؟ مين اللي حطها لك؟ مين جابها لك؟ البترول ها، واللي كله منافع الانسان، تطلع منها الفوسفور، طلع منها الفوسفات، يطلعوا منها اصبال معادن الحديد اللي كان الارض مليئه بالحديد، مليئه بالحديد. ولذلك ربنا عامل له في القران ايه صوره، صوره سبحان الله العظيم، حديد، طلع منها الحديد. شوف عطاء الارض من بطنها بتطلع منها الماء، الماء خزانات الماء الموجودة سبحان. تبص ده يقول لك ايه منطقة حال ساكنة يقول لك لسه ما دخلت لهاش الماء زي الريف. طب عايشين ازاي؟ يقول لك يجي دب مصورة كده جوه ها وبعدين يروح جايب آلة يدين يدين تروح المية ايه ضربالة. قال لها جواها مية كمان. طب ما بتبوش يعني الارض اللي جواها المية دي ما بتاكلهاش من الاهي وقعت مرة من بوش في مية تحت منك قد كده اه اضرب اي مصورة في اي حتة اه سبحان الله. طب المية دي فين ماشية ازاي؟ طب انت لو جبت كما قلت شوية تراب حط عليهم مية تنتفع بيهم؟ والله ابدا. طب انت بتطلع المية دي من وسط ايه التراب ده معنى كده ان هي مش مختلطه بالتراب او مش مختلطه. طب ماشيه في خزان. طب الخزان ده شكله ايه؟ شوف ربنا قال انزلنا من السماء ماء بقدر ايه فاسكناه في الارض. سكنه فين بقى؟ فبقى ضعف وهات اخر المصوره اللي انت ضاربها ها اخر المصوره اللي انت ضاربها وريني الخزان ده شكله ايه. ولذلك قالوا خزانات من قدرة الله بس ملهاش محل غير كده طلعها وريهاش. وده من عطاء الارض وده من عطاء الارض. قال من طبيعة الارض الكرم الكرم الكرم وده القرآن تحدث عنه. ترمي فيها حبة تديك ايه 10. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه حابة عملت ايه انبتت ايه 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مش ده اللي بيحصل؟ هي مش عارف ايه كريمة والله. شوف انت تديها ايه وهي تديك ايه يبقى كريمة ولا مش كريمة. يبقى من صفاتها الكرم الكرم والله الكرم والله سبحان الله العظيم. من صفات الارض الانصباع انصباع تنصدع تنصدع يعني ايه قال الله تنشق لك وتنشق للنبات وتنشق للنبات. ان زي ما قلت تلاقي النبتة طالعة ليل طب انفق فيها كده اعملها بصباعك كده تروح كسر الله. طيب دي انا البذرة كانت تبص للجدر تحت تلاقيه داخل مثلا 3-4 اشبار في الارض. طب طلع برا الارض ازاي؟ طب ده انا عشان احفر الـ3-4 اشبار دول ده عايز فاس واقعد ادب. هي لما جت تطلع واخد بالك ها خبطت بس كده قوم ربنا يدي الامر للارض الارض تنشق لها تروح طالعه على طول كده بس خلاص. يبقى صابع ولا مش صابع؟ انصباح انصباح. وستر للاموات يا اخي شايل بلاوي. ولذلك ربنا يقول يعني مش بتدي وبس وبتشيل كمان. اذا زلزلت الارض ايه زلزالها واخرجت الارض اثقالها اثقالها. ولذلك واحد لما جه يسال احد اهل العلم يقول له ربنا لما اتكلم عن الخيل والبغال والحمير المتقين قال وتحمل اثقالكم. فقال له هي تحمل الاثقال بس وانما هي تحملنا. قال ما انت من الاثقال انت من الاثقال يا اخوي. هو انت خرجت على لم يقل الله اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض ايه اثقالها اللي هو هتطلع مين يعني هتطلع مين انا وانت يا ابني. احنا من الاثقالها ولا مش من اثقالها؟ من اثقالها من اثقالها. شوف يبقى بتاخد وتدي عطاؤها خير واخذها خير بتواري بلاوي. اه والله يعني الانسان ده لو ترك. وكنت لسه بكلم اخوانكم في سورة المائدة عن قابيل وهابيل والايات اللي تتعلق بقابيل وهابيل لسه امبارح احنا في دار السلام. فقلت سبحان الله شوف فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه ايه كيف يواري ايه سوءة اخيه. ده اللي قالنا الميت سوءة الميت سوءة. ولذلك كان من الاكرام وايه دفن من الاكرام ودفن. ليه؟ انه كل ما بيقعد بتتبدى سوءاته البطن اللي تنتفخ والعين اللي مش عارف ايه والوش اللي يزرق والايه مش كده ها سوءات دي ولا مش سوءات؟ احنا محتاجين نوريهم ما تشوفهاش ولا لا. فاكرام من كرمها ان بتداري سوءات الانسان يبقى تكرمه وهو حي وتستره وهو ميت. هي دي الأرض. يبقى شوفوا التعبير قوالي جعل لكم الأرض إيه؟ سبحان الله العظيم فراش. فتقعد انت تفكر في النعمة، الأرض التي تطأها بقدميك هذه نعمة من نعم الله، وانت ماشي عليها ظل تفكر في عطائها وكرمها والماء والبترول والمعادن واللي وثبتها. يا راجل ده لما بتيجي قطعة من الأرض بيحدث تحرك في بطنها لبعض المعادن، ما الزلازل بتنشأ عن كده، المعادن بتنصهر تبدأ تتحرك، ايه اللي بيحصل؟ بتطربق الدنيا. ولذلك انت تقول سبحان من ثبتها، مش كده؟ يبقى جعل لكم الارض ايه؟ فراش. يبقى دي عايزه واقفه منك ولا مش واقفه؟ وعايزه شكر ولا مش شكر؟ والشكر معناه ايه؟ الطاعه وعباده. قال بصيت في الارض، البص فوق شويه، ها؟ السماء. يبقى الارض فراشا والسماء بلاء. السماء وكل ما علاك، لان لفظ مشتق من السمو وهو العلو. ولذلك كل ما علاك انت بتسميه سماء. وقبل ما تجاوز الارض، اريد صحيح ان انا اقف مع قضيه فقهيه، ان ربنا سمى الارض ايه؟ فراش. فالفقهاء راح مطلعين حكم كده، قالوا ما حكم من اقسم الا يفترش؟ والله ما افترش، والله لا افترش شيئا. الارض في حد ذاتها ايه؟ فراش. يبقى لو نام عليها بقى حنث ولم يحنث، مش هو ربنا سماها فراش؟ فالامام الشافعي قال لا، لانه الانسان ينطق بما هو متعارف عليه، واحنا تعرفنا على ان ده افترش، يعني ما تنامش على سرير مثلا او على شيء، يعني يبقى منك لليه؟ للارض. شو ده التعبير اللي احنا قال؟ فالانسان يؤخذ بالقول الذي نتعارف ايه؟ نتعارف عليه. يعني مثلا كلمة، وهقولها بلا حياء كده، كلمة خول في اللغة العربية ليها معنى طيب، وورد بها حديث اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم، خلاص. فالخول هو الخادم المقرب، فيبقى اخوك حبيبك مقرب ليك ان شاء الله، وربنا جعله تحت ايدك، فاعينوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وكذا وكذا وكذا. لكن لما واحد يقولها بقى، بما نؤاخذه؟ باصل الكلمه ولا بما تعرفنا عليه؟ بس كده، مش كده ولا ايه؟ يبقى بما تعرفنا ايه عليه، خلاص بقت واضحه بقى، مش كده؟ خلاص. فيجي واحد يقول واحد انت خولي، قول له تعالى انت قليل الادب كده على طول، تمام؟ ليه؟ لان هو مش في دماغه ابدا المعنى الايه؟ المعنى الشرعي. فلها شيء نحن قد تعرفنا عليه. قالوا الشافعي يقول كذلك الامر، اللي يقسم الا يفترش لو جينا مع الارض لا يحنث. ليه؟ لان معروف ان لو تعرفنا على انه الفراش هو مش الارض، لا، ما يوضع ولا نام ايه؟ ولا نام عليه، على الارض وننام عليه، خلاص. الذي يفصل بيننا وبين الارض، يبقى هو ده الايه؟ الفراش. الذي يفصل بيننا وبين الايه؟ وبين الارض، يبقى اسمه ايه؟ هو ده اللي اسمه ايه؟ فراش. وطبعا اللي بتفترش على الارض ده في حد ذاته برضه نعمه من نعم الله، اليس كذلك؟ انا اذكر والله، واحنا في نعم سبحان الله العظيم، انسان لا يعرف مداها والله الا لما افتقدها. وانا في الارجنتين، ايوه يا اخوي، ايوه. وكان والله كنا يعني كان يجي وكان معانا مساجين جنائيين، فتلاقي هم عارفين يخرجوا امتى، خلاص، يعني كل واحد عارف يخرج امتى، احنا مش عارفين طبعا. احنا قاعدين حد السلف اتنين اضحك، الشيخ عاطف بيضحك قوي لانه كان يعني زميل ليا في الزنزانة، عشرني لسبع اشهر. طب تبص عليه ليه؟ هو عارف نفسه، هو بيضحك اهو، كان الحمد لله قريني كان معايا في ال... وكان بينام جنبي على طول شبع فين يعني، وكان تلميذ نجيب من التلامذة اللي طمر فيهم جوه وبره جوه بره، لانه كانوا واجعين قلب جوه برضه يعني. كنت اقوم داخل الزنزالة واقعد اول ما يغلق علينا الباب من الساعة 5، كان 5 عدد كان 5، ونقعد بقى للساعة 11 بالليل واجعين قلبي. كانوا 11 واحد ابتليت بيهم، كان اولهم معاطف ده، فنقعد علم برضه علم برضه ودروس وتفسير وفقه وفي الملك الحمد لله رب العالمين. فكنا نيجي بالليل بقى يجي في مسجون يبقى عارف انه هيطلع بقى الصبح بقى فرحان قوي. فكنا سمعنا في مره واحد بينادى على زمايله يقول لهم يا قلل بكره هنام على الملل، ففرحان قوي انه يعني اخيرا هيشوف سرير. ففعلا تبص تلاقي نفسك كده تقول لي لا انا نفسي انام على الارض، هتزهق، جرب انت تنام على 17 زي ما احنا جربنا. في بالك بقى باللي قاعد سنه واثنين وثلاثه، وكنا بنعمل مراتب غريب عشان ننام عليها. ربنا يعافيكم يا رب، ربنا يعافيكم يا رب. فكان يعرف ان الفراش ده فيما نتعارف عليه اللي يبقى فيما بينك وبين الايه؟ وبين الارض. فعند الامام الشافعي من اقسم الا يفترش لو نام على الارض ما يبقاش حالف في ايه؟ في يمينه. عند بعض اهل العلم يحلف لان ربنا سمى الارض ايه؟ فراش، سمى الارض ايه؟ فراش. عند الامام مالك المساله تتوقف على نيته. لما قالها بقى كان ناوي ايه؟ هو اضرب ايه؟ اضرب ايه؟ بنياته. فكان قصده الارض وهو من اهل اللغه مثلا، او كان قصده ما يوضع على الارض، هذه قضيه تتوقف على ايه؟ على نياته. دي مساله اردت ان انا اقولها قبل ما اطرح هذه القضيه. انتقل كما قلت الله سبحانه وتعالى من الحديث عن الارض الى الحديث عن الايه؟ السماء، الشيء اللي فوقك. احنا قلنا السماء من السمو وهو الايه؟ العلو. ولذلك انت كل شيء عالي تسميه سما. سما. فتبص تلاقي السقف نسميه احيانا ليه؟ سما. مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ولذلك يجي واحد يروح معلق لك في البيت حاجه عاليه شويه. تقول له انت ايه؟ يا اخي انت حاطها لي في السما؟ في السما يعني فين؟ في علو. فهي سميت سماء لعلوها. لعلوها. وربنا سبحانه وتعالى سماها باسماء كثيره اخرى في القران الكريم، زي ما سماها سماء سماها بالسقف المحفوظ، يبقى سماها سقف. سقف، فكل شيء عالي له شيء تحت منه هو بالنسبه له ايه؟ سقف. سقف. ولذلك اللي فوقك ده ايه؟ سقف، مع انه بالنسبه للي قاعد في الدور الاولاني ايه؟ الارض. لكن هو عشان ليه شيء يظله اهو اهو بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه سقف. فكل شيء يعلو وله ما يظله يبقى هو بالنسبه له ايه؟ سقف. ربنا سبحانه وتعالى كمان يقول عليها ايه؟ سبع طرائق، ويقول عليها سبع طباق، ويقول عليها سبع شداد. تعالى بص في الاسماء دي. ولذلك يقولوا تعدد الاسماء لما تكون اسماء حسنه دليل على شرف المسمى، دليل على شرف الايه؟ المسمى. يبقى هي سماء لانها عليه، وسقف لانها بتظل ايه؟ الارض، مش كده؟ ظل الايه؟ الارض. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يسميها سبع، يقول ايه؟ سبع ايه؟ طباق. طباق يعني ايه؟ يعني يعلو بعضها بعضا، مش بس. شوف قال لك فوق بعض، لو قلت كده يبقى ما اديتش لللفظ حقه. ما اديتش لللفظ حقه. لان ربنا شوف استخدام اللفظ طباق. الشيء لا يكون طباقا الا اذا علا بعضه بعضا وطابق بعضه بعضا. يعني ما تلاقيش سما اكبر من سما، ولا سما اضيق من ايه؟ سما. كلها هندسه واحده، حته واحده، السبعه كلهم مقياس واحد، يبقى يطابق بعضها ايه؟ يطابق بعضها بعض. ادي واحد، يبقى يعلو بعضها بعضا ويطابق بعضها بعض. طرائق، يوم يجي يقول لك الشيء اللي يعلو بعضه بعضا، يعني انت لو رصيت سبع حتت خشب او حديد فوق بعض بينهما فراغ، في فراغ؟ قال ما فيش. لكن هو ربنا يقول على السماوات طرائق عشان يوريك ان هي فوق بعضيها لكن فيما بينهما ها طرق ها. ولذلك هتلاقي بيعيش في السماء في كل سماء هتلاقي خلق بسم الله ما شاء الله. والنبي لما اسري بيه في كل سماء لا ايه نبي من الانبياء وملائكه وكذا وكذا مش كده ولا ايه؟ يبقى هي مش طبق فوق بعضيها على طول لازقه في بعض، لا ده بينهما فراغ يسمح ها بالتواجد والتعايش. فعشان كده كانت سبع ايه ها طرائق ها تشتمل على طرق ها مش كده ولا ايه؟ يبقى طرائق. وبعدين ربنا يسميها السبع الايه الشداد. شداد يعني ايه؟ قال ما يجيش في مره من المرات يحصل فيها شرخ ومين يقول ماني تعالوا نعمل ايه ونرممه ازاي ولا انهيار. ده شفتها دي ملايين السنين اهو لا شق ولا شق. يعني الاسقف بتاعتنا دي شويه تلاقيها فقفقت وشويه تلاقي الطقطق وشويه تلاقي مش عارف ايه المصيص فرقع وشويه تلاقيها اسود شكلها مش عارف عايزه تدهن. طب احنا عملنا للسماء كم مره صيانه؟ عملت لها كم مره صيانه؟ ولا مرة منذ ان خلقها الله يضربوا فيها قنابل وصواريخ ومش عارف ايه. عمرك مره شفت على احفاق صاروخ راح توقع حته من السماء؟ طب ده الصواريخ اللي بتضرب دي ها مصايب والله، اللي مش بيضربوا وينشروا على الطيارات فوق صواريخ وسفن فضائيه بتفرقع ها الانفجارات دي. طب ما اثرتش فيها؟ طب ده انت اي سقف يا راجل تعالى اضرب حاجه فوق بتكون بتفرقع ها، اضرب طلقه نار ولا دجه مدفع ولا ار بي جي في السقف كده ايه اللي يحصل؟ تطربقه تهده. طب شوف الفرقعه الحروب اللي قامت دي كلها والطيران اللي فرقع فوق والمش عارف ايه والايه والايه والايه والايه والايه الارض تتاثر ايه مش كده؟ بيحصل فيها انهيارات ومش عارف. لكن السماء ربنا سماها ايه؟ شداد. ليه؟ لان الارض لما تتاثر ما تاثرش على حياتي يعني ما ياثرش على الكون، لكن السماء لا، اي خدش فيها يؤثر على صلاحيات الكون. يوم ربنا يخلقها سبع ايه فرقع فيها زي ما انت عايز ما توقعش منها حته ما توقعش منها حته ما تحدثش فيها شرخ. لو كل يوم هيفرقعوا فيها ملايين الفرقعات سبحان الله. ولذلك ربنا يسميها السبع ايه السبع الشداد. شداد مع انها ايه سبحان الله العظيم رفع السماوات بغير ايه لا اله الا الله. طب كم عمود شايلها؟ ولا عمود. ده انت راجل بتعمل حته سقف مترين في مترين لازم تعمل لهم ايه عمود، يقول لك يلب يقع مش عارف. السماء شايلها كم عمود؟ اي شيء يعلو محتاج لشيء يرفعه من اسفل او يمسكه من اعلى. بس كده اي شيء بتعليه مهما كان بسيط مهما كان يعني اهو خد المنديل اهو انا عايز احط في علو كده لو ما كانش في حاجه هترفعه من تحت مش كده مش هيرتفع، ولو ما كانش في حاجه هتمسكه من فوق مش هيثبت. وهو ايه؟ طب السماء ايه اللي ماسكها من فوق؟ طب ايه اللي رافعها من تحت؟ شوف ربنا قال ايه ويمسك السماء ان تقع على الارض الا وهيجي لها يوم يا اخوان باذن الله. يبقى مين اللي يمسكها بقى؟ قال الله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا امسكهما من احد من ايه من بعد. يبقى اللي ممسكها ورافعها مين؟ الله. ولذلك تقعد ماشي كده تبص لها تدور على مواويك ما تلاقيش، تقول سبحان من ايه من رفعها. والله الانسان لو انه يسير في ارض الله ب يعني عين المتدبر في مصنوعات الله لا تجده ينقطع لا عن ذكر الله ولا عن شكر الله. لكن احنا ماشيين بنبص على الجنس والاسترتش والمنجيب، احنا فاضيين خلاص عينينا ممتلئه ببلاوي زرع. طب انظر في في في في في مصنوعات الله، وهذا مما دعا اليه الله سبحانه وتعالى. سيروا في الارض فايه فانظر يعني تمشي وبص في مصنوعات الله. طول ما انت ماشي على الارض تذكر نعم الله فيها، تشكر الله وتحمد الله، تنظر في السماء عليك تطلع فوق لا اله الا الله، تكون شاكرا حامدا لله زي ما الارض شوف السماء يبقى الارض فراشة والسماء بناء، دي مش دي وبس، دي مش دي وبس، ده دي بس حال كده بناء، كل بناء يحتاج الى ما يرفعه، ده رب العز وجل كده. فنعمتي انها رفعت بغير شيء يرفعها، وانما رفعت بقدرة الله. دي بناء بقى، مش كل بناء، كل بناء بيحتاج ايه؟ ها بيحتاج ليه؟ ها العمود ترفعه ولا مش محتاج؟ طب السماء بناء بغير ايه؟ بغير عمده، يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ لا اله الا الله، فهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فدي مش وبس، قال لا، ده انت تنظر الى ايضا عطاءات السماء، كما ان الارض لها عطاءات فالسماء لها ايه؟ لها عطاءات، نعم لا تعد ولا تحصى في السماء. قالوا الله، طب وايش تكون عطاءات السماء؟ طب احنا عطاءات الارض عارفين، طب وايش تكون عطاءات السماء؟ احنا عايزين نعرفها برضه. يضاف الى هذا ان احنا بقى عايزين نقف مع قضية اقف معها اهل العلم، اللي دايما ربنا في تعبير القرآن يقدم السماء على الارض، مش كده في الذكر قدم يقدم، ايهما افضل السماء ام الارض؟ زي ما شفنا ان الارض نعمة وليها عطاءات، شفنا ان السماء نعمة وهنشوف عطاءاتها، عطاءات يقول لك ايهما افضل، واهل العلم اهتموا بالحته دي قوي، السماء ام الارض؟ تفتكر انت انا؟ طب انا لو سالت، طب بلاش انا عايم من عيالك، يقول لك يا بابا السماء احسن ولا الارض؟ مش عايز ترد ليه يا بابا؟ ما انا اقول لك يا بابا مش عايز ترد ليه؟ ها؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ يبقى اديني ان شاء الله تعالى الجمعة بعد القادمة ان شاء الله تعالى، لان الجمعة القادمة جمعة الاسئلة، اخر جمعة في هذا الشهر العربي اللي سرعان ما جاء ايضا وسرعان ما ولى. طبعا الاخ لفت نظرنا لشيء، وده شيء طيب، انه يوم الاربعاء الماضي توفي الشيخ ابن عيثمين، وهذا الرجل طبعا عالم من علماء المملكة العربية السعودية، له عطاءاته العلمية وأثرى الساحة بكثير من المحاضرات والكتب والكتيبات، وله يعني له تلاميذ كثيرون، وكان من الذين اعتادوا أن يقولوا كلمة الحق. فيعني لا أقل إن احنا نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجمعنا به في جنته، إنه سميع مجيب الدعاء. وأنا بقول والله إحنا أنا بعتقد هذا في ظل اللي أنا شايفه، إن اليوم تلو الآخر بيقبض العلماء الذين يقولون الحق ويعملون به. يعني بدأنا نشوف الألباني عليه رحمة الله، وأسأل الله أن يتغمده برحمته، الرجل الذي أثرى الساحة ثراء طيبا وله عمل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. راح الشيخ كشك، راح كلمة الذين لا يتورعون عن أن يقولوا كلمة الحق وضحى جلية مهما تعرض للبلاء، وهلوم مجار اليوم تلو الآخر، كل يوم بيعدي يقبض واحد من أهل العلم، وده بيجعلني دايما في قلق، لاني بتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. والعلماء كما قال اهل العلم هم الذين يعلمون ويعملون ويقولون الحق، هو ده العالم. لا تقول لي ما ده الله ما الازهر مليان، ايوه انا من عارف، من عارف يا اخوي، المشايخ كتير برضه من عارف، من عارف، لكن مش دول المعنيين. لا، في منهم من هو معني، وفي منهم ناس كثير طيبين، وفي كثير مش طيبين، يعني درجوا على النفاق والعياذ بالله، وانه يبقى قولهم في ناحية وعملهم في ناحية. ففعلا بقبض العلماء حتى لا يبقى الا رؤوس جهال، فده مؤشر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، السلامة والله، نسأل الله هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للعلماء الذين صدعوا بالحق وقالوا الحق وأعطوا عطاء طيبا. أقول بإخلاص وأنا أحسبهم كذلك، وكملهم هذا الرجل، فأسأل الله سبحانه وتعالى